ثم المقلوب ثم المجهول. قال الزركشي في مختصره ما ضعفه: لا لعدم اتصال سبعة أصناف، شرها الموضوع ثم المذج ثم المقلوب ثم المنكر ثم الشاذ ثم المعلل ثم المضطرب. قلت: هذا ترتيب حسن، وينبغي جعل المتروك قبل المدرج، وأن يقال فيما ضعفه لعدم اتصال وأن يقال فيما ضعفه لعدم اتصال. يعني لما تحدث عن أنواع الضعيف بدأ يتحدث عن الأحاديث المضعفة بسبب عدم الاتصال، أي التي صار فيها انقطاع. شره المعضل باعتبار أن صار منه اثنان: ثم المنقطع ثم المدلس ثم المرسل، وهذا واضح. يعني طيب شيخ الإسلام عندما وضع هذا الجدول صندوق ما أعطى مجال للناس ليتصلوا بهذا الحديث؟ لا، هو ما أعطاه مجال، هي أصلا لا يؤخذ بها المدرج، لا يؤخذ به المقول، لا يؤخذ به المنكر. لماذا الترتيب؟ شوف الترتيب الثاني، الترتيب الثاني فيه فائدة. الترتيب الأخير ما يتعلق بما كان ضعفه لعدم الاتصال، اللي هو المعضة ثم المنقطع ثم المدلس ثم المرسل، يعني هي كلها منقطعات. لما أخذت أسماء لأن ضعفها يتفاوت، ولكن المرسل بعضهم لا يرى المرسل ضعيفا، بعضهم يجعل المرسل ماذا؟ يجعله مقولا، وهو الإمام مالك والإمام أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. لكن هذه المقلوب والمنكر والشاذ كلها هي من الأحسن من المردود. ثم رأيت شيخنا الإمام الشمني نقل قول الجوزجاني في المعضل: المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل. طبعا هذا الجوزجاني نص على هذا، وهذا قديم باعتبار الجوزجاني وفاته 258، فهذا وارد. أما بقية الأنواع فهي متقاربة يعني ثابت شيء واحد. وتعقبه بأن ذلك إذا كان انقطع في موضع واحد، وإلا فهو يساوي المعضل. يعني إذا كان المنقطع في موضعين يساوي المعضل باعتبار ساقط هنا اثنان وساقط هنا اثنان. فرع مسائل تتعلق بالضعيف، سيسوق مسائل تتعلق بالحديث الضعيف. وأول مسألة: كيف تروي الحديث الضعيف؟ قال: إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هو ضعيف بهذا الإسناد، ولا تقول ضعيف المتن، لأنه قد يبحث عنه آخرون فيجدون ما يقويه وما ينهبه، فأنت قل إسناده ضعيف ولا ضعيف، فتطلق لمجرد ضعف ذاك الاسم، ولا تقول على الحديث ضعيف وتعتمد على مطلق الاسناد. يعني ربما يوجد له ما يقوي، فقد يكون له اسناد اخر صحيح، الا ان يقول امام انه لم يروى من وجه صحيح او ليس له اسناد، الا اذا جاء امام ونص على فرديه هذا الراوي ضعيف، او انه حديث ضعيف مفسرا ضعفه، يعني فسر ضعفا عالم من العلماء. فإن أطلق الضعيف ولم يبين سببه ففيه كلام يأتي قريبا في النوم. يعني هو طريقة تأدبية على أن الإنسان لا يتعجل في الأحكام. يوجد شخص في المدينة النبوية اسمه علي رضا، ألف كتاب سماه مسند علي بن أبي طالب، كتاب في 6 مجلدات بالقطع الكبير، يعني مثل هذا حكم على 16,000 حديث وكسر، أتى بها من الكتب وجمعها. طبعا جمعه يخدم الشيعة لا أنه يخدم السنة، غالبها من مرويات تالفة. فعمل أحكام: صحيح، حسن، ضعيف، مرة فيقرأ الحديث يحكم عليه، يأتي يحكم عليه صحيح، يجد حديث آخر يرى أنه ضعيف يحكم عليه ضعيف. فأحيانا حتى الختم، صوت الختم صار عوجاء. وشوف يعني الراجل في فترة يسيرة حكم على 16,000 حديث وكثر، والإمام البخاري بقي قرابة 18 عام حكم على غرب الصحيح اللي هو 2602 حديث من غير مكرر، 2602 صحيح البخاري. وهنا يعني صاحب التدريب يسوق كلاما نفيسا فيما يتعلق بآداب طالب الحديث والمحدث فيما يتعلق بالحكم على الحديث وكيفية استعماله.